وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ صدق الله العظيم الفاتح.